لسارية من سوار المسجد، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي إليه، وجاء إليه ثلاث مرات. المرة الأولى قال له: ما عندك؟ قال: إن تقتل تقتل ذا ذنب، يعني يستحق القتل، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تنعم تنعم تنعم على شاكر، يعني يشكرك على إنعامك عليه وتخليتك سبيله. وإن كنت تريد المال يعني في مقابل فتاتي وتخليصي من ربي ومن حبس، فاطلب ما شئت، فاطلب ما شئت من المال يعني في مقابل تخلية سبيلي. فتركه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم جاءه من الغد وقال له مثل ما قال، سأله: ماذا عندك؟ ثم بعد ذلك سأله مرة أخرى وقال: ما عندك؟ فأطلقه، قال: أطلقه تماما، فأطلقه. هذه المعاملة الرفيقة، وكونه يعني يعامله برفق، كونه يتكلم معه بلين ولم يعامله بقسوة بل برفق ولين، أمر بإطلاقه عليه الصلاة والسلام. فذهب إلى نخل قريب من نصيب فاغتسل، الذي على أن الكافر عندما يسلم يغتسل، أن قضانا اغتسل وذهب واغتسل وجاء وأسلم مشاهدا لله بالوحدانية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ثم إنه أخبره بقصته وكيف جاء، وأن خيل رسول الله عليه الصلاة والسلام أخذته، وكان ذهب للعمرة، كان ذهب للعمرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن له بأن يعتمر وبشره يعني على ما حصل له من الخير، يعني أن الإسلام هي أعظم نعمة وأجل نعمة، لأن بها خرج من الظلمات إلى النور. ثم بعد ذلك أدى العمرة وحصل ما حصل بينه وبين أهل مكة. ما له علاقة بالوقت، جاء استطراد. أن تقتل تقتل ذا ذنب. أنا ذكرت أنه استطراد. أن تقتل تقتل ذا ذنب. يعني هو ذا ذنب أو ذا ذنب. يعني ذا ذنب أو ذا ذنب. يعني ذا ذنب. يعني ذا منزلة. أو ذا ذنب يعني من يستحق يعني أن يقتل لكونه صاحب ذنب، يعني أنه قتل وأنه يستحق القتل. وقرادات من عمر قبل الإسلام. نعم، كأنه معلوم الكفار كانوا يعتمرون وكانوا يحجون، لأن الحج والاعتمار كان هذا شيء موجود، يعني كانوا يحجون ويعتمرون. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين قال: حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته. وقدمها في بشر كثير من قومه، فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس، وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد، حتى وقف على مسيلمة في أصحابه، فقال: لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله، وإني لأراك الذي أريت فيه ما رأيت، وهذا ثابت يجيبك عني. ثم انصرف عنه. قال ابن عباس: فسألت عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك أرى الذي أريد فيه ما رأيت. فأخبرني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب، فأهمني شأنهما، فأوحي إلي في المنام أن انفختهما، فنفختهما فطارا، فأولتهما كذابين يخرجان من بعدي، أحدهما العنسي والآخر مسيلمة. يعني هذا الحديث يتعلق ببني حنيفة، وأنه جاء مسيلمة وهو من بني حنيفة، ومعه جماعة كثيرون من أصحابه، وكان يقول له مسيلمة: وجعل محمد لي الأمر من بعده اتبعته، جعل لي الأمر من بعده اتبعته. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام إليه ومعه ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري، خطيب الأنصار معروف بخطيب الأنصار بفصاحته وبلاغته وجهورية صوته، إنه كان جهورية صوت رضي الله عنه. وهو الذي سبق أن الذي جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم لعله في البخاري لا أدري، أنه لما نزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تضربوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول فجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، اختفى في بيته وجعل يبكي. ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه سعد بن معاذ فقال أعطيك خبره. فذهب إلى بيته وجاء إليه فأخبره بالذي حصل له، وأنه لما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم النبي قال أنه يخشى أن يكون حبط عمله، لأنه كان رفيع الصوت وكان جهوري الصوت، فخشي أن يكون ممن تعنيه هذه الآية، فجلس في بيته يبكي. فلما رجع سعد بن معاذ إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره خبره قال له النبي عليه الصلاة والسلام أنت لست من هؤلاء، أنت من أهل الجنة، أنت من أهل الجنة. فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. فهو لكونه جهوري الصوت وهذه صفة جبله الله تعالى عليها، فخشي أن يكون مما تعنيه هذه الآية فجعل يبكي. وكان خطيبا، كان جهوري الصوت كان خطيبا فصيحا بليغا. فقال وكان معه قطعة جريد النبي عليه الصلاة والسلام، قال لو سألتني هذه القطعة لا أعطيك إياها، لأنه لا يعطيه شيئا. لهذا الذي طلبه لأنه يقول له الأمر من بعده قال إنه لو سألتني هذه القطعة ما أعطيك إياها، لا يعطيه شيء. ثم إنه قال له وهذا ثابت يجيبك عني، يعني هو تركه ولم يبقى معه، لكن حاله على ذلك ليجيبه ويجادله ويتكلم معه. والنبي عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم بلن بالكلمات القليلة القليلة المعاني القليلة الألفاظ الكثيرة المعاني، ثم ترك بعد ذلك معه ثابت وكان فصيحا بليغا. قالوا وفي هذا دليل على أنه يستعان بأهل البلاغة في بيان الحق والإرشاد والتوضيح والبيان، ولم يكن ذلك من النبي عليه السلام من حاجة، ولكنه لم يريد أن يطيل معه الكلام وأن يطيل معه البقاء، وإنما قال له ما قال ثم حاله إلى رجل من أصحابه الذي هو ثابت ابن قيس ابن شماس. وكان من جملة ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه ان اتبع قال ولن تعدوا أمر الله فيه ولن تعدوا أمر الله فيه ولئن أدبرت ليعقرنك الله وإني لأراك الذي أريد فيه ما رأيت الذي أريد فيه ما رأيت. فسئل ابن عباس عن هذا الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أني أرى أنك الذي أريد فيه ما رأيت، فروى عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه رأى في يديه في النوم رأى رؤيا في المنام وأن في يديه سوارين من ذهب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أن في يديه سوارين من ذهب، فأهمه شأنهما أهمه شأن هذا السوارين، لأن كون الرجل يعني يستعمل الذهب ويتحلى بالذهب يعني هذا شيء غير معتاد وغير معروف بالنسبة للرجال وغير مباح بالنسبة للرجال، لكن هذا ضرب مثال، لأن الرؤى منها ما تكون مطابقة للواقع ومنها ما تكون ضرب مثال، منها ما يكون ضرب مثال ومنها ما يكون مطابق للواقع، وهذه من قبيل ضرب المثال. فقال عليه الصلاة والسلام: فأهمني أمرهما فأوحي إلي في المنام أن ينفخهما، فنفختهما فطارا. فنفختهما يعني السوارين من الذهب الذين في يده فطارا. فأولتهما كذابان تخرجان من بعدي، هما العنسي ومسيلمة، هما العنسي الأسود العنسي اليمني ومسيلمة الكذاب اليماني. يعني هذه الرؤيا التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام همه شأنها لما رأى السورين، لأن هذا غير مألوف وغير معتاد أن الرجل يلبس الذهب. فأهمه أمرهما فقيل له انفخهما، فنفخهما فطارا. وكان مسيلمة يعني قتله وقضى عليه في خلافة الصديق، وبالجيوش التي أرسلها الصديق رضي الله عنه لقتال المرتدين، وهذه فضيلة للصديق رضي الله عنه وأرضاه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أنه في المنام من السوارين وأنه أمر بنفخهما فنفخهما فطارا. فكان القضاء على مسيلمة في ولاية أبو بكر وفي زمن أبو بكر، يعني فهذه النفخة من رسول الله عليه الصلاة والسلام التي رأى في المنام، وحصل على إثرها كون الكذابين طارا، أحدهما كان ذلك أي القضاء عليه في زمن الصديق وعلى يد الجيوش التي أرسلها هو في الصديق رضي الله عنه وأرضاه لقتال مسيلمة الكذاب ومن معه. وكما قلت أن الرؤيا منها ما يكون بالمثال، وهذا منه، لأن السوارين يعني أولى برجلين كذابان، رجلين كذابين هما الأسود العنسي ومسيلمة الكذاب، ومسيلمة الكذاب. وقد تكون الرؤيا مطابقة للواقع، يعني يرى في المنام فيكون تأويله في الواقع مثل ما رؤية في المنام. وقصة الفتيين اللذين كان مع يوسف في السجن ورأى كل منهما رؤيا ثم عرضها على يوسف ليعبرها له، إحداهما فيها ضرب مثال والثانية مطابقة للواقع، إن أحدهما رأى أنه يعصر خمرا، وكانت الرؤيا وكانت النتيجة أنه يعصر خمرا، رأى في المنام أنه يعصر خمرا وفي اليقظة يعصر خمرا، اليقظة يعصر خمرا، فهذه مطابقة للواقع. وأما الثاني فهي بالمثال، رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا كثر ثرون، فصار التأويل أنه يصلب ويقطع رأسه ويعلق، فتأتي الطير وتقع على مكان قطع رأسه فتأكل من هذا المكان الذي هو أعلى شيء فيه، الذي هو أعلى شيء فيه. فصارت إحدى الرؤيين مطابقة للواقع، والثانية على سبيل ضرب المثال. وهذه الرؤية التي رأى النبي صلى الله عليه وسلم هي من سبيل ضرب المثال، لأنه يعني ليس يعني في الحقيقة أنه يلبس يعني سوارين، وإنما هما هذان الكذابان اللذان أرشد بين أمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم تعدوا أمر الله فيك، يعني ما قدره الله عز وجل وقضاه لن يتعدى، لن يتعدى الذي قدره الله عز وجل وقضاه في حقه، لن يعدوه ولن يتجاوزه، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. لأن أدبرت يعني لم يسلم لم يدخل في دين محمد عليه الصلاة والسلام لا يعقر أنه الله عز وجل يعني لا يهلكنها الله ولا يقضين الله عليه وقد قضي عليه. وسبق أن مر قريبا أن وحشي بن حرب الذي قتل حمزة يوم أحد قال إنني قتلت خير الناس فأريد أن أقتل شر الناس، فذهب الجيش الذي ذهب إلى مسيلمة ليقتل مسيلمة، لأنه لما قتل حمزة كان كافرا ثم أسلم، ثم أسلم بعد ذلك، أراد أن يعني يجعل بدل كونه قتل حمزة يعمل عملا حسنا وعملا طيبا كما عمل سيئا في حال كفره، عمل عملا سيئا في حال كفره وهي كونه قتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، أراد أن يقتل أو يعمل عملا طيبا وهي قتل شر الناس، هذا الذي ادعى النبوة وهو مسيلمة الكذاب، فذهب وكان ممن قتله. لا سيلم هو مسيلم، إلا الوحشي بن حرب الذي قتل حمزة أراد أن يقتل مسيلمة، فقال إنني قتلت خير الناس وأريد أن أقتل شر الناس، فكما قتلت حمزة أريد أن أقابل ذلك بقتل مسيلمة، فذهب الجيش الذي ذهب إلى اليمامة، وكان كما جاء في الحديث الذي مر بنا قريبا في باب قتل حمزة بن عبد المطلب في غزوة بدر في غزوة أحد، أنه قال أنه رأى رجلا يعني صفته كذا وكذا ينظر في ثلبة في جدار، فيعني ظننت أنه هو، فذهبت ومعه حربته، ومعه حربته، وكان قد يعني رمى أو أرسل حربته على حمزة بن عبد المطلب وقد اختبأ له فقتله، فكذلك أرسل حربته على مسيلمة حتى نفذت فيه، ثم جاء رجل آخر وساعده على قتله. قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينا أنا نائم أتيت بخزائن الأرض فوضع في كفي سواران من ذهب فكبرا علي فأوحي إلي أن انفخهما فنفختهما فذهبا فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة. هذا أيضا يتعلق بقصة مسيلمة الكذاب، وأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى في منامه أنه أوتي خزائن الأرض ووضع في يده، وأنه رأى في يده سوارين ذهب فأهمه أمرهما فقل له فخما فنفخهما فطار، فأولهما الكذابين مسيلمة الكذاب والأسود العنسي، فكونه رأى أن خزائن الأرض وضعت في يده يعني تأويل ذلك الفتوح التي فتحت، وكان ذلك على يد أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، لأن هذه الرؤيا ولكنها تحققت على يد أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم زمن الخلفاء الراشدين، فإنه حصل أن أتي بخزائن الكبار الرؤساء قيصر وكسرى وأنفق في سبيل الله عز وجل، وكان من جملة ما رآه يعني هذين السوارين اللذين في يده فأهمه أمرهما، فأمر بنفقهما فطار، والأسود العنسي قضي عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما مسيلمة الكذاب فقد قضي عليه في زمن الفاروق في زمن أبو بكر الصديق وبواسطة الجيوش التي أرسلها على يد الجيوش التي أرسلها أبو بكر في اليمامة لقتالي المرتدين مسيلمة ومن معه. كان المقصود انه يعني انه حوله يعني هذا من جهة اليمن وهذا من جهة اليسر الشرق اليمن وهذا من جهة اليمن. أنا حنيفة جهة الشرق بين اليمن ومكة. أنا حنيفة بين اليمن ومكة ولا جهة الشرق؟ بالنسبة لل بالنسبة للمدينة ما هو بشرق يعني رأسا يعني شرق يعني وإنما هو من جنوب الشرق. جنوب الشرق. قال حدثنا الصمت بن محمد قال سمعت مهدي بن ميمون قال سمعت أبا رجاء العطاردي يقول كنا نعبد الحجر فإذا وجدنا حجرا هو أخير منه ألقيناه وأخذنا الآخر فإذا لم نجد حجرا جمعنا جثوة من تراب ثم جئنا بالشاة فحلبناه عليه ثم طفنا به فإذا دخل شهر رجب كنا ننصل الأسنة فلا ندع رمحا فيه حديدة ولا سهما فيه حديدة إلا نزعناه وألقيناه شهر رجب. وسمعت أبا رجاء يقول كنت يوم بعث النبي صلى الله عليه وسلم غلاما أرعى الإبل على أهله فلما سمعنا بخروجه فررنا إلى النار إلى مسيلمة الكذاب. وهذا أيضا يتعلق بمسيلمة ويحوق بمسيلمة وكان كنا نعبد الحجر. نعم يقول أبو رجاء العطاردي كنا نعبد الحجر فإذا يعني لقي الإنسان حجرا أحسن منه رماه واتخذ إلها جديدا يعني أحسن منه في المنبر وفي اللون وإذا لم يجد حجرا اتخذ له كذبة من الرمل يعني جمع له كم من الرمل فعبده وكان يأتون بالشاش فيحلبونها عليه ويطوفون به فكان لما بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام لإخراج الناس من الظلمات إلى النور ودعوته إلى الحق والهدى وكان يرعى الإبل وهو غلام لأهله يرعى الإبل أهله قال فررنا إلى النار إلى مسيلمة الكذاب ذهبوا إليه. دخل شهر رجب. نعم وما ذكر أنهم كانوا في شهر رجب يعني عندما يدخل ينزعون السهام وأنهم يعني معناها خلاف عن الابتعاد عن القتال لأنهم يعظمون على شهر حرم ولا يقاتلون فيها ويعظمونها ولهذا سبق أن مر بنا قريبا حديث وفد عبد القيس وأنه قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام إن بيننا وبينك هذا الحي كفر مضر ولا نستطيع أن نخلص إليك إلا في شأن حرام ولا نستطيع أن نخلص إليك إلا في شأن حرام لأنهم يعظمون الأشهر الحرم فلا يقاتلون بها. أقول إذا دخل رجل يعني كانوا نزعوا السهام من الأسنة يعني لا يعني يكون هناك اشتغال بوسائل الحرب وبالقتال وما إلى ذلك يتخلون عن هناك عظيما للأشهر الحرام. قال قصة الأسود العنسي وقال حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن عبيدة بن نشيط وكان في موضع آخر اسمه عبد الله أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال بلغنا أن مسيلمة الكذاب قدم المدينة فنزل في دار بنت الحارث وكانت تحته بنت الحارث بن كريس وهي أم عبد الله بن عامر فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس وهو الذي يقال له خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيب فوقف عليه فكلمه فقال له مسيلمة إن شئت خليت بيننا وبين الأمر ثم جعلته لنا بعدك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو سألتني هذا الخطيب ما أعطيتك وإني لأراك الذي أريد فيه ما أريد وهذا ثابت بن قيس وسيجيبك عني فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبيد الله بن عبد الله سألت عبد الله بن عباس عن رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكر فقال ابن عباس ذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينا أنا نائم أريد أنه وضع في يدي سواران من ذهب فبرعتهما وكرهتهما فأذن لي فنفختهما فطارا فأولتهما كذابين يخرجان. فقال عبيد الله أحدهما العنسي الذي قتله فيروز باليمن والآخر مسيلمة الكذاب. وهذا الحديث وهذه الترجمة هي قصة العنسي، لأنه لما ذكر يعني ما جرى لمسيلمة وما يتعلق بمسيلمة أتى بهذه الترجمة متعلقة بالعنسي، وأتى بالحديث الذي هو يتعلق بمسيلمة ولكنه أورده من طريقة أخرى من أجل أن فيه أيضا ذكر قصة الأسود العنسي. فالقصة مشتملة على الكذابين، المسيلمة هو الأسود العنسي، فما مضى فيه ذكر مسيلمة ومن أجل مسيلمة، وهنا أورد هذا الحديث من طريقة أخرى من أجل أنه مشتمل على قصة الأسود العنسي. وفيه أيضا أنه لما جاء نزل في دار تلك المرأة التي هي وأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إليه ومعه ذلك بن قيس بن شماس وخاطبه بما سبق أن مر في الطريقة السابقة من المحاورة التي جرت بينه وبينه، وأنه طلب أن يكون الأمر له من بعده، وكان بيده قطعة من جريد، وقال لو سألتني هذه ما أعطيتك إياها، وقال له ما قال بالنسبة للرؤية التي رآها وأنه هو الذي أري إياه في المنام، ثم ترك عنده ثابت ليجيبه عنه. قال باب قصة أهل نجران. وقال حدثني عباس بن الحسين قال حدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه قال جاء العاقب والثيب صاحبا نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعناه. قال فقال أحدهما لصاحبه لا تفعل، فوالله لئن كان نبيا فلا عنا لا تفلح لا قال فوالله لئن كان نبيا فلا عنا لا نفلح نحن ولا أقبنا من بعدنا. قال إنا نعطيك ما سألتنا وابعث معنا رجلا أمينا ولا تبعث معنا إلا أمينا. فقال لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قم يا أبا عبيدة بن الجراح. فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمين هذه الأمة. وهذا الحديث وهذه الترجمة تتعلق بقصة أهل نجران، وأن هذين الزعيمين منهم وهما السيد والعاقب جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليلاعناه يعني ليباهلاه يعني المباهلة. فقال أحدهما للآخر لا تفعل، لأنه إن كان محقا وكان صادقا فلاعناه لم نفلح نحن ولا من جاء من بعدنا من عقبنا. ثم إنهم قالوا أرسل معنا أحدا من أصحابك أمينا. فقال لأبعثن معكم أمينا حق أمين. فاستشرف لها أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم، لأنه لما وصف هذا الشخص الذي يوصف بأنه أمين وأنه يعني تام الأمانة استشرفوا كل واحد يرجو أن يكون هو موصوف بهذا الوصف. فبعث معهما أبا عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولهذا يقال له أمين هذه الأمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المقالة، وهذه من مناقبه كما سبق أن مر. وكذلك وصفه بالأمانة لا يعني اختصاص بها، وأن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام سواه ليسوا كذلك، فإن وصف أحد من أصحابه بصفة من الصفات لا يعني اختصاص بها وفقدانها عند غيره، ولكن من وصف بها يعني كان له بها يعني فضل يعني أضيف إليه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لا يعني أن غيره لا يكون أمينا، وأن غيره لا يكون أمينا، كما أن

تغفلنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يمينه لأننا جئنا و يعني أتينا إليه وطلبنا منه وأنه قد نسي يمينه أو أن اليمين في حلفة عندما يحملنا ما نفذت لأنه قد حملنا وقد حلف أن لا يحملنا يعني فنخشى أن يصيبنا عقوبة لكون أخذنا شيء أنه سلم حلف أن لا يعطينا فجاءوا وأخبروا النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا إنك حلفت وقد أعطيتنا لقد حلفت أن لا تعطينا وأنك قد أعطيتنا فقال إني لا أحلف على يمين لا وأرى غير منها إنك قطع عن يمينك معنى هذا أن الحلف عندما يرى غيرها خير منها يمكن أن يتخلص الإنسان منها بأن يترك تنفيذها ولكن يكفر وكفارة اليمين بينها الله عز وجل في كتابه العزيز وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين كسوتهم ومن لم يجد لا هذا ولا هذا صام 3 أيام كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز. قال صار ما ذكرت تحديا هذا الحديث لا بس أشار إني كفرت عن يميني إني كفرت عن يميني لا ما في لفظ المقصود من هذا أنه يأتي الذي هو خير ويكفر عن يميني. قال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو صخرة جامع بن شداد قال حدثنا صفوان بن محرز المازني قال حدثنا عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال جاءت بنو تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبشروا يا بني تميم قالوا أما إذ بشرتنا فأعطنا فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء ناس من أهل اليمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقبل البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا قد قبلنا يا رسول الله. وهذا الحديث يتعلق بقدوم أهل اليمن وهو مطابق لما ترجم له البخاري بقوله وأهل اليمن وبقدوم الأشعريين وأهل اليمن والحديث سبق أن مر في بني تميم وجاء هنا من أجل أن فيه ذكر أهل اليمن والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه أهل تميم وبشرهم قالوا بشرتنا فأعطنا فجاءه أهل اليمن فقال أفضل بشرى إذا نقبل أهل تميم فقالوا قد قبلنا ففيه ذكر أهل اليمن وهو مطابق لما ترجم له البخاري رحمه الله. قال حدثني عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان هاهنا وأشار بيده إلى اليمن والجفاء وغلظ القلوب في الفتادين عند أصول أذناب الإبل من حيث يطلع قرنا الشيطان ربيعة ومضر. هذا الحديث أيضا يتعلق بأهل اليمن لأنه قال الإيمان ها هنا وأشار بيده إلى اليمن هذا هو مقصود من إرادة الحديث قال وأشار بيده إلى اليمن الإيمان ها هنا وأشار بيده إلى اليمن ثم قال والجفاء وغلظ القلوب في الفدادين عند وصول أذناب الإبل حيث يطلع قرن الشيطان ربيعه ومضر صد ربيعه ومضر مقصود أهل الجفاء وغلظ القلوب ليس ذلك يعني تفسير لقرن الشيطان قرن الشيطان لأنه متأخران عن تقديم كلمة ربيعه ومضر يعني فمتعلقة بما قبل ذلك يعني في يعني هؤلاء الذين عندهم يعني قساوة قلوب وغلظ قلوب يعني هذا هو المقصود ربيعة المضر يعني هؤلاء اللي هم هذا وصفهم وهذا شأنهم وهم أهل الإبل وأهل الغنم أهل الإبل وأهل البقر يعني هم الذين فيهم هذه الأوصاف الغلظة والقسوة وأما حيث يتوقعون الشيطان فهي تعتبر آخر الحديث يعني جاء بمشرق، لكن ليس معنى ذلك أن ربيع بن مضر جاءت وراء هذا السبق من الشيطان، السبق من الشيطان، فإنهما متأخران عن تقديم، يعني وكانوا هنا قبل ذلك. يعني في الفجادين يعني أصحاب أصول أذناب الإبل، أصول أذناب الإبل يعني ربيع بن مضر، ليس يعني نحرنا الشيطان فسر ربيع بن مضر، وإنما نقول ذلك المشرق، وأن الشمس عندما تطلع بين قرني الشيطان، والمقصود بقرني الشيطان هو نفس الشيطان اللي يعني كان كيف يعبد الناس الشمس، إنما يعبدون الشيطان. كيف يبقى قرن الشيطان؟ يطلع من المجد المشرق. أيوه هذا القرن اللي تعطل فيه الشيطان. يتعلق بالجماعة اللي هم يعني أصحاب الله والخلوق. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاكم أهل اليمن، هم أرق أفئدة وألين قلوبا، الإيمان يمان والحكمة يمانية، والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل، والسفينة والوقار في أهل الغنم. وقال غندر عن شعبة عن سليمان قال: سمعت ذكوان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث مثل الذي قبله فيه ثناء على الهياء باليمن، وأنهم أرقوا قلوبا وألينوا أفئدة، وأن الفخر والخيلاء في في أصحاب الإبل، يعني هناك يعني يقال هناك عند أصول أذناب الإبل، يعني إنهم الذين هم أصحاب الإبل، يعني عندهم الفخر والخيلاء، وعندهم غلظ القلوب وقساوة القلوب، لأن الذي يعني يكون صاحب إبل والإبل قاسية وشديدة، يعني يكون صاحبها مثلها، بخلاف الغنم فإنها هادئة، ويعني صاحبها يكون مثلها يعني في الهدوء. ولهذا الأنبياء عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث: ما بعث من نبي إلا وقد رعى الغنم، ما بعث من نبي إلا وقد رعى الغنم، لأن فيها السكينة يعني وأهلها كذلك، والهدوء بخلاف الإبل وقساوتها وغلظها، فإن من يكون معها يكون فيه من طباعها وهي الغلظة والقساوة والشدة. فهذا الحديث من الحديث الذي قبله من الجفاء وغلظ القلوب في أصحاب الإبل، والسكينة في أصحاب الغنم. ماذا ورد الطريق الثاني هذا؟ قال: وقال قندر عن شعبة عن سليمان قال: سمعت ذكوانا. يعني هذا في تصريح الأعمش السمان ذكوان اللي هو أبو صالح السمان، ذكوان أبو صالح السمان، يعني الأعمش هو سليمان بن مهران صرح هنا بالسماع في الأول، إيش كان في الأسماع الأول؟ عن ذكوان في الأول، قال عن ذكوان، قال عن شعبة عن سليمان عن ذكوان، عن سليمان عن ذكوان، لأن سليمان بن مهران الأعمش مدلس قد روى بالعنعة، فأتى بالطريقة الثانية، هذا من أجل أن في تصريح سليمان بالسماع من ذكوان الذي هو مخالف السماع. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان يمان، والفتنة ها هنا يطلع قرن الشيطان. وهذا الحديث أيضا يتعلق باليمن، وعن اليمن: الإيمان يمان، والفتنة ها هنا حيث يطلع قرن الشيطان، فإن جاء في المشرح فتنة ها هنا حيث يقطع قرن الشيطان من جهة المشرق. وقد والحديث يأتي في الفتن، وسبق أن مر أيضا فيما مضى في أورد البخاري رحمه الله، وقد ذكر الحافظ ابن حجر يعني كثيرا من بعض الفتن التي جاءت من جهة المشرق، أن كثيرا من البدع والأمور المحدثة إنما جاءت من جهة المشرق، حصل في العراق والقدرية والمرجئة والمعتزلة والجهمية وأناس كثيرون من أهل البدع خرجوا، كذلك الرافضة والخوارج، يعني خروجهم كان من جهة المشرق. ثم آخر شيء الدجال، فإنه أيضا يخرج من جهة المشرق في أول الزمان، وكذلك أيضا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الشدة والغلظة، فإن الرسول فإن كسرى لما جاء ارتكاب الرسول صلى الله عليه وسلم مزقه، وكان عليه أن يمزق، مزق ملكه بعد ذلك. فكثير من الفتن، كثير من البلاء وقع من جهة المشرق، وهذا مشاهد معين في كل زمان. وكل زمان يأتي البلاء كثيرا ما يأتي من جهة المشرق، وفي هذا الزمان ما أكثر البلاء الذي يأتي من هناك. بعض المشاهدين يقول أن المشرق مشرق الجزيرة. هذا ليس بصحيح، يعني الواقع من هذه البدار وهذه الأمر منك والبطن ما جاءت من شرق الجزيرة، يعني ما جاءت من تلك الجهة، يعني الخوارج وين خرجوا والقدرية وين خرجوا. يعني أول حديث إني مسلم، يعني لما ظهر القدرية قالوا خرجوا حاجين، وقال نلتقى لأصحاب الرسول ونخبرهم، فلقوا عبد الله بن عمر وأخبروه وأن ظهر عندنا أناس يقولون كذا وكذا في القدر، والخوارج خرجوا هناك وقاتلهم علي رضي الله عنه وأرضاه، والرافضة كذلك، والفتن الكثيرة من هنا وفي هذا الزمان ما أكثر ما يأتي هناك من الشر. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا آخر شيء الدجال، هنا قال حضر بن حجر، يعني آخر شيء الدجال يخرج من المشرق، كما جاء في الحديث الصحيح أنه يخرج من خلة بين الشام والعراق، ومعه 70,000 من يهود أصبيان، ومعه 70,000 من يهود أصبيان، الدجال يأتي من هناك أيضا، وهو من الفتن التي تأتي من هناك. ثم كذلك من عمر رضي الله عنه وأرضاه، لما يعني سأله سائل عندما دعوه يعني يقع على الثوب هل ينجسه، فقال يا أهل العراق ما أركبكم للكبيرة وأسألكم عن الصغيرة، تقتلون الحسين وتسألون عن دم البعوض، تقتلون الحسين وتسألون عن دم البعوض. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاكم أهل اليمن أضعف قلوبا وأرق أفئدة، الفقه يماني والحكمة يمانية. وقال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن ألقمة قال كنا جلوسا مع ابن مسعود فجاء خباب فقال يا أبا عبد الرحمن أيستطيع هؤلاء الشباب أن يقرأوا كما تقرأ؟ قال أما إنك لو شئت أمرت بعضهم يقرأ